أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في عصر يوم الخميس 23 من شهر ربيعنا الآخر من سنة 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الراجح في مدينة حائل نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالث من مجالس شرح الأجرومية لابن أجروم عليه رحمة الله. في الدرسين الماضيين تكلمنا على القسم الأول من أقسام الأجرومية، وكان عن الكلام والكلمة، ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من أقسام الأجرومية، وكان الكلام فيه على ماذا؟ على الإعراب. وبدأنا به وقلنا إن هذا الباب فيه ثلاث مسائل: الأولى تعريف المعرب والمبني، والثانية أنواع الإعراب، والثالثة علامات الإعراب. انتهينا من الكلام على المسألة الأولى وهي تعريف الإعراب، فعرفنا المراد بالمعرب يعني الكلمة الواضحة الإعراب، لأن لفظها يدل على إعرابها، وإلى مبني وهي الكلمة التي تلزم حالة واحدة ولا تتغير بتغير الإعراب. وحصرنا المعربات حصرا، وحصرنا المبنيات حصرا. وخلاصة الكلام أن المبنيات تنحصر في الحروف كلها والفعل الماضي كله وفعل الأمر كله و الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، والأسماء العشرة المبنية. وأما المعرب فما سوى ذلك، يعني الأسماء كلها سوى العشرة المبنية والفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. فنسأل عن كلمة عن لفظ عن عن عن اسم الله. الله معرب أم مبني؟ معرب. الله الله اللهي متغير معرب ثابت مبني. طيب لو قلنا مثلا أنتم، الضمير مبني وكل الضمائر مبنية. طيب مسافر، ها؟ طيب دعني أحدد، أنت يا أخي مسافر معرب أو مبني؟ معرب. طيب سافر معرب مبني. لماذا مبني؟ لأنه ماضي، الأفعال الماضية كلها مبنية. طيب الأخير لو قلنا سفر معرب أم مبني؟ لماذا؟ لا، سفر، ها نعم اسم، هل يتغير آخره أم لا يتغير؟ انطق، تقول سفر سفرا سفر، يتغير معرب معرب لأنه يتغير. من أي المعربات؟ اسم. طيب لو قلنا مثلا سافر، نعم أمر، لأنه هو فعل أمر. طيب لو قلنا يسافر معرب، طيب لو قلنا مثلا لا تسافرن يا زيد، تسافر في تسافرن، نعم مبني لاتصاله بنون التوكيد. لو قلنا مثلا مسافرون معرب، لماذا معرب؟ معرب يعني يتغير متغير، تقول المسافرون المسافرين، إذا معرب. طب مسافرات لأنه يتغير، مسافرات مسافرات، نعم معرب. طيب لو قلنا مثلا أسفار، معرب. طيب إسفار معرب، ماشي. طيب ماشي. طيب لو قلنا يا أخي السيارات معرب. طيب لو قلنا ينطلق السيارات، ينطلق السيارات معرب. طيب ينطلق، ينطلق في ينطلق مبني، لماذا؟ لأنه مضارع اتصلت به نون النسوة، يعني هو الأدق أن يقال نون الإناث، لكن نون النسوة يعني لأن أكثر الإناث النسوة. طيب طيب ونون الإناث نفسها في ينطلق ناء، النون هذه معرب أو مبني؟ مبني لأنها ضمير. طيب لو قلنا لا تلعبن، لا معرب أو مبني؟ لأنه حرف. طيب وتلعب، تلعب معرب لأن فعل مضارع لم يتصل به بآخره نون نسوة ولا نون تبقى. أحسنت. وتلعب في لا تلعبن، تلعب في لا تلعبن مبني على الفتح شيخنا. والنون في لا تلعبن حرف لا محل له من إعراب للتوكيد. أنا ما سألت عن إعراب، احنا نقول معرب أو مبني. النون يا شيخنا مبني، مبني لأنه حرف والحروف كلها مبنية، ما شاء الله. طيب طيب لو قلنا أنت يا أخي المسلم يخاف ربه، المسلم معرب، مسلم المسلم المسلمي. طيب يخاف معرب. طيب ربه معرب أو مبني؟ أقول ربه معرب أو مبني، ها؟ بل تعلم ربه كم كلمة؟ وكم كلمة ربه؟ ثنتان. الأولى رب، رب، ربا، رب، معرب أو مبني؟ هل يتغير معرب؟ معرب. طيب ولها ضمير في ربه معرب أو مبني؟ لا، الضمائر كلها مبنية، حضرت معنا الدرس الماضي، يا الضمائر كلها مبنية. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط معرب أو مبني؟ كلمة صراط معرب أو مبني؟ معرب. صراط وصراطا صراط، يعني تأخذ الكلمة وحدها. طيب الذين مبني وهو اسم موصول، أنعمت معرب أو مبني؟ كلمتان، ننتبه، ما نستطيع أن نحكم حكما واحدا. نقول أنعم فعل ماضي، أنعم فهو معرب أو مبني؟ مبني. والتاء في أنعمت تاء الخطاب ضمير، إذن فهو مبني. طيب عليهم معرب أو مبني؟ خطأ، معرب خطأ، مبني خطأ ومعرب خطأ، ما الحل؟ طيب ننظر إلى جارك يضحك عليك جارك، ها ماذا تقول؟ عليهم. نعم الذي بعده عليهم معرب أو مبني؟ ها؟ لا ليس اسما. نعم من الذين لم يجيبوا عليهم معرب أو مبني؟ تفضل. أي هذه كلمتان كلمتان، أما عدا فحرف جر وهو مبني، الحروف كلها مبنية وهم ضمير فهو مبني، إذا ما يصير مبني. لو قلت مبنيان يمكن نقبلها لك مبنيان لأنهما كلمتان. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية في الباب الثاني والقسم الثاني وهو الكلام على الإعراب. المسألة الثانية أقسام الإعراب، أقسام الإعراب. أقسام الإعراب مشهورة ومعروفة لكل من درس النحو، وهي أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب والجر والجزم، يقال الجر أو يقال الخفض. هذه ماذا تسمى؟ أقسام الإعراب أو أنواع الإعراب أو الأحكام الإعرابية. إذا قلت لكم ما الأحكام الإعرابية تقول الرفع والنصب والجر والجزم. ها الحكم الإعرابي يا شباب يا إخوان يا شياب، الحكم الإعرابي الرفع أو مرفوع؟ الرفع. قلنا الأحكام الإعرابية عددناها الآن عدة مرات، الرفع والنصب والجر والجزم، هذه الأحكام الإعرابية. فإذا سألتك عن الأحكام عن الحكم تقول لي واحدة من هذه الأربعة: الرفع النصب والجر والجزم، هذه هي الأحكام. أما مرفوع منصوب مجرور مرجوم هذا مصطلح يدل به على الحكم وسيأتي الكلام عليه، مصطلح له معنيان، لكن الحكم الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فتنتبهون لذلك. هذه هي الأحكام الإعرابية: الرفع والنصب والجر والجزم. طيب السؤال المهم الذي سأسأله ثم أجيب عنه مباشرة بنفسي، لا أريد أن يتبرع أحد بالجواب، هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على جميع الكلمات، على جميع الأسماء وجميع الأفعال وجميع الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ قلت أنا الذي سأجيب، قلت أنا الذي سأجيب. السؤال واضح؟ الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على كل الكلمات أم على بعضها؟ الجواب على بعضها دون بعض. الأحكام الإعرابية تدخل على بعض الكلمات وبعض الكلمات لا تدخل عليها الأحكام الإعرابية. السؤال الثاني وهو أهم وسأجيب عنه بنفسي أيضا: ما الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخل عليها الأحكام الإعرابية؟ ما الكلمات التي تدخل عليها الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم والكلمات التي لا تدخل عليها الأحكام الإعرابية؟ الجواب وانتبهوا له واحفظوه جيدا: الأحكام الإعرابية تدخل على شيئين، على نوعين فقط، تدخل على الأسماء كلها وعلى الأفعال المضارعة كلها. الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على ماذا؟ تدخل على الأسماء كلها المعرب منها والمبني، وتدخل على الأفعال المضارعة كلها المعرب منه والمبني. طيب، والكلمات التي لا تدخل على الأحكام العربية هي البواقي، وهي الحروف كلها، والفعل الماضي كله، وفعل الأمر كله. إذن فالكلمات من حيث دخول الأحكام العربية عليها، الكلمات من حيث دخول الأحكام العربية عليها قسمان قسمان. القسم الأول ما لا تدخل عليه الأحكام العربية بتاتا. ما الكلمات التي لا تدخل عليها الأحكام العربية؟ الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها أحكام عربية، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. طيب، والقسم الثاني الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية، الأسماء كلها مبني معرب، والمضارع كله مبني معرب، وهذا الفاصل بينهما سميناه من قبل خط الإعراب، خط الإعراب. إذن خط الإعراب ما قبله لا تدخل عليه الأحكام الإعرابية. الحروف ما حكمها الإعرابي؟ الرفع؟ لا. النصب؟ لا. الجر؟ لا. الجزم؟ لا. ما حكمها؟ ليس لها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي، وهذا الذي يعبر عنه المعربون فيقولون لا محل له من الإعراب. متى يقولون لا محل له من الإعراب؟ مع هذه الثلاثة، الحروف والماضي والأمر. لماذا يقولون معها لا محل له من الإعراب؟ ما معنى لا محل له من الإعراب؟ ليس له محل من الإعراب، يعني ليس له حكم إعرابي، ليس له محل. تعرفون المحل؟ يعني المكان، الموضع. هذه الكلمات الثلاثة، الحروف والماضي والأمر، لا تحل في محل، لا تقع في مكان له حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. فلهذا فإن هذه الثلاثة إعرابها سهل جدا، إعرابها سهل جدا، لأنه ثابت لا يتغير، ثابت لا يتغير، ما يحتاج إلى تأمل ولا معرفة المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها. إعرابها ثابت لأنها ليس لها حكم إعرابي. فإذا أردت أن تعرب الفعل الماضي أيا كان، ذهب أو جلس أو قام أو انطلق أو استخرج أو ليس أو نعم أو بئس أو كان أو دخل أو صلى أو صام، أي فعل ماضي إعرابه واحد، تحفظه وتقوله في كل فعل ماضي. الركن الأول في إعرابه أن تذكر نوعه، بيان النوع، تقول فعل ماض. الركن الثاني في إعرابه أن تبين حكمه الإعرابي، ليس له حكم إعرابي، تقول لا محل له من الإعراب. الركن الثالث أن تبين حركته، الحركة التي عليه، تقول مبني على الفتح. أي فعل ماضي هذا هو إعرابه. قد أفلح المؤمنون أفلح فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. كان فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. ليس نعم بئس قام جلس انطلق استخرج فعل ماض هذا النوع لا محل له من الإعراب هذا حكم الإعراب مبني على الفتح. طيب وإذا أردت أن تعرب الحروف أي حرف حرف الجر نصب المضارع جزم المضارع إن وأخواتها حروف الجواب حروف العطف حروف النداء أي حرف أيضا إعرابها ثابت ما يتغير وأركان إعرابه كالأركان السابقة تبين النوع تبين الحكم الإعرابي تبين الحركة. أعرب عن تقول حرف جر هذا بيان النوع لا محل له من إعراب بيان الحكم الإعرابي مبني على السكون بيان الحركة. أعرب سوف هذا حرف حرف تسويف لا محل له من إعراب مبني على الفتح. أعرب لم تقول حرف جزم ونفي لا محل له من إعراب مبني على السكون. أعرب هل في القرآن في السنة في الشعر في الكلام قديما وحديثا هو إعراب واحد. هل حرف استفهام لا محل له من إعراب مبني على السكون. إعراب الحروف ثابت. فعل الأمر أيضا إعرابه ثابت وبالأركان السابقة نفسها تبين النوع تقول فعل أمر تبين الحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب تبين على ماذا حركة البناء على ماذا يبنى. سيأتي في الباب الثالث الكلام على الأفعال. فاجلس واذهب واسمع وانتبه وادخل واخرج وكن إعرابها واحد فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون. إذن فما قبل خط الإعراب هذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر تجتمع في كونها لا تدخل عليها الأحكام الإعرابية فكلها ليس لها حكم إعرابي ويقال فيها لا محل له من الإعراب. وإعرابها كما رأيت ثابت في صعوبة في إشكال هذا إعراب سهل لأن الإعراب ثلاثة أنواع الإعراب السهل وهو إعراب الحروف والماضي والأمر كما رأيتم هذا لا يعذر فيه أحد. هل يعذر أن يخطئ أحد فيه؟ إعراب سهل ثابت محفوظ ما يحتاج إلى تأمل ولا إلى معرفة المعنى هذا لا يعذر فيه أحد. وهذا الآن قرابة نصف اللغة إعرابها ثابت ما يحتاج إلى نحو يقول لا يحتاج إلى متخصص الأطفال يعربون. والنوع الثاني من الإعراب هو الإعراب المنضبط يعني الذي الإعراب الذي له ضوابط. لو أنك اجتهدت في جمع أهم هذه الضوابط كلما مر بك ضابط تكتبه ثم تراجعه بعد ذلك وتطبق عليه حتى تتقنه لا أتقنت هذا الإعراب وهو أكثر إعراب الأسماء والفعل المضارع. أكثر إعراب الأسماء والفعل المضارع إعراب منضبط بس يحتاج أنك تعرف هذه الضوابط. تتقنها وتتمرن عليها. النوع الثالث هو الإعراب المشكل، الإعراب المشكل وهو يعني قليل، هذا يشكل على طلاب العلم ويشكل حتى على المتخصصين وعلى العلماء والمفسرين واختلفوا فيه، فكل يعني يقول قول كل يختلف فيه، هذا يعني مقبول أن الطالب يعني يخطئ فيه أو يضعف فيه. أما النوع الأول الإعراب السهل هذا يجب على الجميع يتقنه، والإعراب الثاني هو الذي يتفاضل فيه الطلاب، طالب المجتهد المنتبه والذي يجمع هذه الضوابط ويراجعها ويتقنها وبها يضبط بإذن الله الإعراب. والنوع الثالث المشكل هذا مشكل، بهذا نكون قد انتهينا من إعراب ما قبل خط الإعراب، ما في أي إشكال. خرج محمد إلى المسجد، نعرب ما قبل خط الإعراب. خرج فعل ماض، كيف تعربه؟ فعل ماض لا محل له من إعراب، مبني على الفتح. محمد اسم بعد خط الإعراب سيأتي إعرابه، إلى حرف قبل خط الإعراب، إذن حرف جر لا محل له من إعراب، مبني على ماذا؟ على السكون، لأنه مختوم بألف، ألف واقفة أو نائمة، هي ألف والألف دائما ساكنة. والمسجد اسم هذا بعد خط الإعراب سيأتي. قد أفلح المؤمنون، قد حرف نعربه، حرف تحقيق لا محل له من إعراب، مبني على السكون. أفلح فعل ماض، فعل ماض لا محل له من إعراب، مبني على الفتح. المؤمنون اسم سيأتي إعرابه. طيب، فسبح بحمد ربك، فسبح الفاء هنا حرف، تنتبه إلى نوعه، هل هو حرف عطف ولا حرف جواب أو حرف ماذا، تنتبه، حرف عطف لا محل له من إعراب، مبني على فاء على الفتح. فسبح، سبح فعل أمر لا محل له من إعراب، مبني على السكون. بحمدي الباء ب حرف جر لا محل له من إعراب، مبني على السكون. حمد ربك هذه أسماء، هذه أسماء، الباء مبني على الكسر، نعم الباء مبني على الكسر، أسماء، هذه أسماء سيأتي إعرابها فيما بعد. إذا فهذا القسم لا بد من ضبط إعرابه، ما يتساهل الطالب في ضبطها. والقاعدة العسكرية تقول فرق تسد، لا تأخذ العلم كله أو تتركه كله، ليس هذا فعل العاقل، وإنما إذا صعب عليك الأمر فرقه، ثم ابدأ بالأمور السهلة الواضحة، اضبطها وارتح منها، إذا ضبطتها ترتاح منها لتتفرغ لغيرها. فالآن انتهينا من ضبط نصف اللغة، إعراب نصف اللغة انتهينا منه، خلاص لن نعود إليه. يبقى النصف الثاني ما بعد خط الإعراب هو الذي سيحتاج إلى أن نتأمل فيه. فلهذا تجد أن النحويين عموما ينتهي كلامهم على هذه الثلاثة، الحروف والماضي والأمر، في باب المعرب والمبني، ولا يتكلمون عليها بعد ذلك. باقي النحو، كل باقي النحو هو كلام على إعراب المضارع والاسم، كل باقي النحو هو بيان لإعراب المضارع والاسم. طيب، ننتقل جميعا الآن إلى ما بعد خط الإعراب. ما بعد خط الإعراب فيه الأسماء كلها المعربة والمبنية، وفيه المضارع كله المعرب منه والمبني. طيب، قلنا إن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل عليهما، على الأسماء والمضارع كليهما، سواء كان معربين أم كان مبنيين. نتحقق من ذلك، نتحقق ونتأكد من ذلك. دائما حاول أن تتحقق مما يقال لك، لا تأخذه هكذا، لكي تفهمه فيستقر عندك. طيب، لو قلنا يا إخوان، طبعا أنا أتي بالأمثلة الواضحة لأن ليس الكلام الآن على المثال، وإنما الكلام على تحقيق ما سنشرحه من أن الإعراب يدخل على الأسماء. لو قلنا ذهب زيد، ذهب زيد، ذهب فعل ماض وزيد فاعل، من الذي ذهب؟ من الذي فعل ذهب؟ زيد. إذا ما إعراب زيد؟ فاعل. والفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن زيد دخله حكم إعرابي أم لم يدخل حكم إعرابي؟ دخله، لأنه فاعل، والفاعل له حكم إعرابي وهو الرفع. ممتاز. طيب، فإذا كنت أنت الذاهب ماذا ستقول؟ ذهبت، ذهبت. ذهب فعل ماض، أين فاعله الذي فعل الذهاب؟ التاء. التاء تعود إلى من؟ إليك، وأنت الفاعل. والنحو كما ذكرنا في أول النحو إنما يتعامل مع الكلام، يعني مع الكلمات، لا علاقة له بالذوات. له علاقة بالذوات، ليس له علاقة بذات محمد، وإنما علاقته باسمه. هذا الشخص، هذا الذكر، ما اسمه؟ محمد. النحو يتعامل مع الاسم محمد، فلهذا يقال في الفاعل، تعريف الفاعل في النحو، الفاعل اسم يدل على من فعل الفعل، اسم يدل على من فعل الفعل. أين الاسم الذي يدل على من فعل الذهاب في ذهب محمد؟ محمد، هذا اسم يدل على هذه الذات. طيب، ذهبت، أين الاسم الذي يدل على من فعل الذهاب في ذهبت؟ التاء، لأنها اسم للمتكلم، هذا اسم المتكلم، اسم للمتكلم، يعني اسم يعود إلى المتكلم، فنعرب التاء فاعل. التاء ما إعرابها في ذهبت؟ فاعل، والفاعل له حكم إعرابي الرفع. إذن الرفع دخل التاء أو ما دخل التاء؟ دخل التاء مع أنه ضمير، والضمير اسم مبني، فمعنى ذلك أن الأحكام الإعرابية تدخل الأسماء المعربة كمحمد، وتدخل الأسماء المبنية كالضمائر. ولو قلت ذهب هذا، فهذا فاعل وحكمه الرفع مع أنه اسم مشارة مبني. طيب، لو قلنا لا تلعب، لا نافية جازمة، وتلعب فعل مضارع وقع بعد جازم، فما حكم إعرابي؟ الجزم. تلعب فعل مضارع معرب أو مبني؟ معرب. ما حكمه الإعرابي؟ الجزم. فإذا قلنا لا تلعبن يا محمد، لا تلعبن، تلعب فعل مضارع وقع بعد الجازم، لا الناهية، إذا ما حكمه الإعرابي؟ الجزم، مع أنه مبني. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل الأفعال المضارعة كلها، سواء كانت معربة أم كانت مبنية. فأعيد مرة أخرى السؤال لأسمع منكم الجواب الآن. الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على أي الكلمات؟ من يجيب يا إخوان؟ تدخل على أي الكلمات؟ تدخل على أي الكلمات؟ نعم يا أخي، على الأسماء كلها أو بعضها، حتى الأسماء المبنية والفعل المضارع كله حتى المضارع المبني. نعم نعم، الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على الأسماء كلها المعرب والمبني، والمضارع كله المعرب والمبني. الأسماء كلها والمضارع كله، هل فيه اسم ليس له حكم إعرابي؟ لا. هل فيه مضارع ليس له حكم إعرابي؟ لا، بعكس القسم الأول ما قبل خط الإعراب، الحروف والماضي والأمر كلها ليس لها حكم إعرابي، ما في حرف له حكم إعرابي، ما في ماضي أو أمر له حكم إعرابي. طيب، فإذا عرفنا الآن أن القسم الثاني ما بعد خط الإعراب الأسماء والمضارع تدخله الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، فاعلم أن الاسم يدخله الرفع والنصب والجر فقط دون الجزم. إذن تدخله ثلاثة أحكام، الرفع كجاء محمد فاعل حكمه الرفع، والنصب مثل أكرمت محمدا مفعول به حكمه النصب، والجر مثل سلمت على محمد اسم مسبوق بحرف الجر فحكمه الجر. وأما الفعل المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم فقط دون الجر، يدخله الرفع محمد يذهب مبكرا، يدخله النصب نحو محمد لن يذهب متأخرا، يدخله الجزم نحو محمد لم يذهب متأخرا. ولهذا يقولون عبارة مشهورة ربما مرت على بعضكم، يقول اللغة العربية عادلة وحكيمة، اللغة العربية عادلة وحكيمة. عادلة أي تعدل بين ألفاظها في الأحكام، وحكيمة أي محكمة البناء. فهذا من أمثلة عدلها، من أمثلة عدلها. فالاسم حرمته من ماذا؟ حرمته من الجزم، فعندما جاءت الفعل المضارع حرمته من الجر فحدث التعادل، خلاص ثلاثة ثلاثة متعادلين. ولذلك أمثلة أخرى قد نشير إلى بعضها. طيب، فإذا عرفنا أن الاسم يدخله الرفع والنصب والجزم، ها؟ انتبهوا، الرفع الاسم يدخله الرفع والنصب والجر أو الخفض. إذا عرفنا ذلك سيأتي السؤال مباشرة، طيب متى يكون حكمه الرفع؟ ومتى يكون حكمه النصب؟ ومتى يكون حكمه الجر؟ الإجابة عن هذا السؤال، الإجابة عن هذا السؤال بيان متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر، هذه فروع النحو، هذه فروع النحو، وهي التي ستأتي إن شاء الله في الباب أو في القسم الرابع من الآج الرومية، القسم الرابع إعراب الاسم. هناك سيقال لك أن الاسم يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع، ويكون حكمه الجر في ثلاثة مواضع، ويكون حكمه النصب فيما سوى ذلك. طيب والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم، طيب متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم؟ تفصيل ذلك أيضا يأتي في فروع النحو، يأتي في فروع النحو، وغالبا يذكر ذلك النحويون في آخر النحو بعد ما ينتهوا من إعراب الاسم، يذكرون إعراب المضارع. أما ابن أجر الروم فقدم إعراب الفعل على إعراب الاسم لأنه أقصر، إعراب الفعل مختصر جدا كما سيأتي إن شاء الله في القسم الثالث. القسم الثالث عنده إعراب الفعل، والقسم الرابع الأخير إعراب الاسم. طيب سنقرأ ذلك، لا سنقرأ. طيب فإذا عرفنا الآن هذه المسألة نقرأ ماذا قاله ابن أجر الروم رحمه الله تعالى. قال: وأقسامه أي الإعراب أربعة: رفع ونصب، وخفض أي جر، وجسم. ثم قال: وللأسماء من ذلك أي من هذه الأقسام الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قوله وللأفعال من هذه الأقسام الرفع والنصب والجزم، ماذا يقصد بالأفعال؟ كل الأفعال أو بعضها؟ بعضها. ما هذا البعض؟ المضارع فقط. فكان الأدق والأحسن لو قال وللفعل المضارع من ذلك. فهذه من الملحوظات على الآجر الرومية، وكأنه تساهل لأن الأمر واضح ومعروف أن المضارع هو الفعل الوحيد الذي تدخل عليه الأحكام الإعرابية. ثلاثة يساوي ثلاثة، خلاف ما لو كان هذا أربعة وهذا ثلاثة. ثلاثة ثلاثة يعني متساويين. طيب هذا ما يتعلق بالكلام على أقسام الإعراب. ننتقل إلى القسم المسألة الثالثة في الكلام على الإعراب. المسألة الثالثة ما هي يا إخوان؟ علامات الإعراب. علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات الإعراب. ابن أجر رحمه الله تعالى أطال النفس والكلام في بيان علامات الإعراب، هو لا شك أن الكلام عليها مهم، ولأنه مهم أراد أن يوضحه للطلاب بأكثر من طريقة، فشرع علامات الإعراب بطريقة، فلما انتهى قال: فصل. كلام ما شاء الله كثير. قال: فصل. المعربات قسمان، فشرحها نفسها لكن بطريقة أخرى، يعني يريد أن الطالب الذي ما فهم بالطريقة الأولى يفهم هذه المسألة المهمة بالطريقة الثانية، ونحن سنترك الطريقتين ونشرح بطريقة ثالثة، لأن المسألة يعني أسهل بكثير مما فصله ابن أجر. فنقول علامات الإعراب، علامات الإعراب، علامات جمع، ما مفرده؟ علامة. العلامة مأخوذة من ماذا؟ قيل من العلم وقيل من العلم، والأظهر أنه من العلم، من العلم، لأن العلامة تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي. العلامة تعلم بالإعراب، بحكم الكلمة الإعرابي، وذلك لما فهمناه من قبل، لما فهمناه من قبل أن الكلمات نوعان، معربة ومبنية. أما المبنية فهي الثابتة على صورة وحالة واحدة لا تتغير، والمعربة تتغير بتغير الإعراب. لماذا تتغير بتغير الإعراب؟ لكي تبين الإعراب الذي دخلها، لكي تبين إعرابها، هل هو الرفع أم النصب أم الجر أم الجزم. كيف تبين إعرابها؟ كيف تبين الكلمة المعربة إعرابها؟ تبين ذلك من العلامة التي في آخرها، تبين ذلك من علامة الإعراب، حركة الإعراب التي في آخرها. فإذا قيل محمد فرفع، ومحمدا فنصر، محمد فجر، يذهب رفع، يذهب نصب، يذهب جزم. إذن ما الذي تغير بتغير الإعراب؟ كل الكلمة؟ لا، فقط علامة الإعراب هي التي تغيرت، تأثرت واستجابت للإعراب. هذا الذي يتغير بتغير الإعراب، الذي يتغير في المعرب، الذي يتغير في المعرب بتغير الإعراب، ماذا يسمى؟ علامة الإعراب. إذن علامة الإعراب هو الذي يتغير في المعرب بتغير الإعراب، لكي يدل المستمع المخاطب، يدله على الإعراب. من ذلك لا شك أنكم فهمتم أن علامات الإعراب، علامات الإعراب تقع في أي الكلمات؟ تقع في الكلمات المعربة فقط، لا يمكن أن تقع في الكلمات المبنية. المبنية هل فيها علامات إعراب؟ ها؟ ما فيها. المبنية لها حركات بناء، يعني مبنية مبنية بناء على حركة، ما تتغير، تسميها حركات، ما نسميها علامات. في المبني نسميها حركات إعراب، أما في المبني هي حركة أيضا، أما في المعرب هي حركات في المعرب، لكن يصطلحون على تسمية حركة المعرب بعلامة الإعراب، لأن هذه الحركة التي في المعرب هي التي تعلم بالإعراب. أما حركة المبني، حركة المبني هل تعلم بالإعراب؟ لا تعلم، فلهذا لا تسمى علامة. من الخطأ أن تسمي حركة المبني علامة، لا، ما تسمى علامة، نسمي حركة المعرب علامة لأنها تعلم بالإعراب. فلهذا سيأتي في الإعراب إذا أردت أن تعرب كلمة معربة، مثل جاء محمد، تقول محمد مرفوع، ثم ماذا تقول؟ وعلامة إعرابه الضمة، علامة. لكن ذهبت، هذا ضمير مبني وهو فاعل، نفس الأمر فاعل، لكن نقول فاعل في محل رفع مبني على الضم، ذهبت، ما نقول علامة بنائه الضم، نقول مبني على الضم. طيب، علامات الإعراب الآن فهمناها. طيب، أيضا نشرحها بطريقة أخرى لتفهموا ما معنى علامة الإعراب في النحو. علامة الإعراب في النحو هي دليل الحكم، هي دليل الحكم الإعرابي. أليست الأحكام الإعرابية أربعة؟ الرفع والنصب والجزم أن تقول حكم حكم حكم لابد لهم من دليل. إذا قلت الحمد لله رب العالمين الحمد ما حكمها الإعرابي؟ الرفع. أنا أقول النصب. والثالث يقول الجر. ما الذي يحكم بيننا؟ ها دليل. من الذي معه دليل؟ ها الدليل الموجود في الحمد وهي الضمة دليل رفع أم نصب أم جر؟ دليل رفع. إذن فالصواب مع من قال إن الحكم الرفع. الحكم الرفع ودليل الرفع الضمة. فلهذا يمكن أن يقال الحمد مبتدأ مرفوع ودليل رفعه الضمة. كذلك لو قلت أكرمت زيدا زيدا حكمه النصب، ما الدليل على أن حكمه النصب؟ الفتحة، والفتحة دليل نصب. نقول زيدا مفعول به منصوب ودليل نصبه الفتحة. إلا أن مصطلح الدليل هذا المصطلح مستعمل عند الفقهاء، الفقهاء هم الذين يستعمل هذا المصطلح. الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى أقم الصلاة مثلا. في النحو نفس المعنى لكن ما يسمونه الدليل وإنما يسمونه العلامة. إذن علامات الإعراب هي أدلة الإعراب، هي أدلة الإعراب. فإذا حكمت بحكم إعرابي لا بد له من دليل يؤكده ويثبته. طيب، فإذا علمنا ذلك فما أدلة الإعراب أو ما علامات الإعراب؟ الرفع، ما الدليل الذي يدل عليه والعلامة التي تعلم به وتدل عليه؟ هي الضمة، هي الضمة. علامة الرفع ودليل الرفع الضمة. إذن متى ما وجدت كلمة معربة، متى ما وجدت كلمة معربة اسما أو مضارعا وعليه ضمة فتعرف مباشرة أن حكمه الإعرابي الرفع. إن الله يحكم، يحكم، ما حكم الفعل المضارع هنا؟ الرفع. طيب اسم الله إن الله، لا ليس حكمه الرفع، حكمه النصب. لماذا؟ لأن علامة النصب ودليل النصب الفتحة. فمتى ما وجدت اسما معربا أو مضارعا معربا عليه فتحة فتعلم أن حكمه النصب. وعلامة الجر ودليل الجر الكسرة. فمتى ما وجدت اسما معربا عليه كسرة فحكمه الجر. وعرفنا أن الجر لا يدخل الأفعال. فإذا استمعت أو قرأت أو نظرت مثلا في كتاب مشكول كالمصحف، فتحت الصفحة فوجدت في أول الصفحة محمد رسول الله، ما تأملت في الجملة، لكن منذ أن ترى محمد تعرف أن حكم الكلمة الرفع، رسول الرفع لأن عليهما علامة رفع دليل الرفع. الله اسم الله حكمه الإعرابي الجر لأن عليه علامة الجر. حتى تتأمل محمد حكمه الرفع من أي المرفوعات؟ تتأمل في المرفوعات السبعة. رسول من أي المرفوعات؟ الله من أي المجرورات؟ لكن عرفت الحكم الإعرابي لوجود دليل وعلامة الإعراب. وأما الجزم فعلامته ودليله السكون، متى ما وجدت مضارعا عليه سكون فتعلم أن حكمه الجزم. أكثر الأسماء، أغلب الأسماء، أكثر الفعل المضارع، يعني أكثر المعربات عموما، أكثر المعربات أسماء وفعل مضارع، هذه علامات إعرابها، هذه علامات إعرابها، ويسمونها علامات الإعراب الأصلية، علامات الإعراب الأصلية، يعني الأصل في علامة الرفع الضمة، والأصل في علامة النصب الفتحة، والأصل في علامة الجر الكسرة، والأصل في علامة الجزم السكون. علامات الإعراب الأصلية، ما معنى الأصلية؟ دائما الأصل، الأصل يعني مصنوعة في اليابان مثلا، ها معنى علامة الإعراب الأصلية؟ ها يعني يقال الأصل، الأصل يقال غالبا في الأكثر، الأكثر في الباب يكون هو الأصل، هذا هو الغالب. الأصل في الإنسان أنه يمشي على قدمين، هذا الأصل في الإنسان. فلو وجدت إنسان يحدي مثلا أو يمشي على أربع، هذا خرج عن الأصل، وهكذا هذا الأصل. فأكثر الأسماء هذه علامات إعرابها، وأكثر الأفعال المضارعة هذه علامات إعرابها. هناك أسماء قليلة وهناك أفعال مضارعة قليلة لها علامات إعرابية خاصة بها تخالف علامات الإعراب الأصلية. هي أسماء قليلة وأفعال مضارعة قليلة، تتبعها العلماء وحصروها، حصروها في سبعة أبواب، هي كلها سبعة أبواب، سبعة أبواب تنحصر فيها علامات إعراب غير أصلية، ليست العلامات المذكورة السابقة هذه، وإنما لها علامات إعراب خاصة بها يسمونها علامات الإعراب الفرعية أو النيابية. فالمطلوب منا لكي نتقن علامات الإعراب، ها، أن نتقن علامات الإعراب الفرعية القليلة هذه، ما سواها من الأسماء الكثيرة والأفعال المضارعة الكثيرة علامات إعرابها أصلية. إذا نريد أن نتقن أبواب علامات الإعراب الفرعية القليلة السبعة هذه، إذن علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية. الأصلية تكون في أغلب الأسماء المعربة وأغلب الأفعال المضارعة المعربة، أما علامات الإعراب الفرعية فهي قليلة، محصورة في كم باب يا إخوان؟ في سبعة أبواب، سبعة أبواب، خمسة من هذه الأبواب أسماء، واثنان من الفعل المضارع، لأن عرفنا أن المعرب منحصر في الأسماء والفعل المضارع. نبدأ بهذه الأبواب بابا بابا. فالباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية هي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، كقولك ذو مال. هذه خمسة أسماء خصتها العرب وهم أهل اللغة بإعراب خاص بها، ماذا يفعلون مع هذه الأسماء الخمسة؟ يمدون، يمطون علامات الإعراب، يمدون الضمة حتى تكون واوا، يمدون الفتحة حتى تكون ألفا، يمدون الكسرة حتى تكون ياء. هذه لغتهم ونحن نقتدي بهم في هذه اللغة. فيقولون جاء أخوك، جاء فعل ماض وأخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لو لم يمدوا الضمة لكانوا يقولون جاء أخوك، أخوك، وهذه لغة لبعض العرب، لكن جمهور العرب يمدون الضمة حتى تكون واوا، جاء أخوك. طيب وفي النصب أكرمت أخاك، أكرمت فعل والتاء فاعل، وأخاك المكرم مفعول به منصوب علامة نصبه الألف. لو لم يمد الفتحة لقالوا أكرمت أخاك، أخاك، لكن العرب مدوا الفتحة هنا فقالوا أخاك. وفي الجر سلمت على أخيك، على حرف جر، وأخيك اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. لو لم يمدوا الكسرة لقالوا سلمت على أخيك، لكن مدوا الكسرة حتى صارت ياء. فهذه خمسة أسماء خصتها العرب بهذا الإعراب. أبوك معروف، وأخوك معروف، وحموك الحم هم أقارب الزوج بالنسبة لزوجته. يعني الزوجة ماذا تقول عن أقارب زوجها؟ أخيه مثلا، وعمه، وخاله، إلى آخره، أحماؤها، هؤلاء أحماؤها. فيقول هذا حموك، أكرمي حماك، مررت بحميك. وفوك هو الفم، إذا حذفت الميم منه صار من الأسماء الخمسة، وإذا أعدت الميم خرج من الأسماء الخمسة وأعاد إلى أصله معرب بعلامات أصلية. هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم، لكن إذا حذفت الميم صار من الأسماء الخمسة يعرب هذا الإعراب. هذا فوك، ورأيت فاك، ونظرت إلى فيك. والكلمة الخامسة ذو بمعنى صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو فضل. تقول جاء ذو مال، جاء فعل ماض وذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور. أكرمت ذا مال، وسلمت على ذي مال. إذن في الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء، كل علامات إعرابها فرعية. الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية هو المثنى. المثنى، والمثنى معروف. يقولون جاء الطالبان، وفي النصب أكرمت الطالبين، وفي الجر سلمت على الطالبين. ما علامة الإعراب؟ هي التي تتغير بتغير الإعراب. ما الذي تغير هنا في جاء الطالبان وأكرمت الطالبين وسلمت على الطالبين، النون ثابتة في الرفع والنصب والجر، وكذلك كسرة النون. إذا ليست النون ولا كسرة النون. الذي تغير الألف في الرفع والياء في النصب والجر، فنقول علامة الرفع الألف. جاء الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، يعني دليل، الدليل على أنه مرفوع الألف. وأكرمت الطالبين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. وسلمت على الطالبين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء. وكذلك أنت إذا تكلمت ابتداء يجب أن تلتزم بذلك، تقول ذهب المحمدان وهذان كتابان، هذان مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، كتابان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. لكن لو قلت قرأت كتابان أو كتابين، قرأت فعل وفاعل، إذن كتابين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. أو نظرت إلى كتابين مجرور علامة جره الياء. إذن مهما رأيت مثنى فيه ألف فتعلم أن حكمه الإعرابي الرفع، هذه علامة الرفع، دليل الرفع الألف، إذن فحكمه الألف، فحكمه الرفع. وإذا لم تجد فيه ألفا وجدت فيه ياء علمت أن حكمه ليس الرفع، منصوب أو مجرور بحسب إعرابه. إذن فعلامة الرفع في المثنى الألف، وعلامة النصب والجر الياء، كل علامات إعرابه فرعية. لو قلنا الخطان مستقيمان، نقول الخطين مستقيمين أو الخطان مستقيمان. الخطان مبتدأ ومستقيمان خبر، إذن نرفع الجزئين، الخطان مستقيمان. طيب لو أردنا أن ندخل كان، وكان كما سيأتي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ارفع المبتدأ وانصب الخبر، نقول كان الخطان مستقيمين. طيب ندخل إن عكس كان، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، انصب الأول وارفع الثاني، تقول إن الخطين مستقيمان. طب أدخل ظننت تنصب الأول وتنصب الثاني، تنصبهما، تقول ظننت الخطين مستقيمين. لا بد أن تراعي علامات الإعراب رفعا ونصبا وجرا. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم معروف، مثل المحمدون، المسلمون، المجتهدون، المهندسون. تقول جاء المهندسون، جاء المهندسون وأكرمت المهندسين وسلمت على المهندسين. ما علامة الإعراب؟ ليست النون لأنها موجودة في الجميع، ولا فتحة النون لأنها موجودة في الجميع. علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب. ما الذي تغير في الرفع؟ واو. وفي النصب والجر ياء. إذن علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وعلامة نصبه وجره الياء. متى ما رأيت جمع مذكر سالما فيه واو تعلم مباشرة أن حكمه الرفع، ليس فيه واو ليس حكمه الرفع، النصب أو الجر. تقول نجح المجتهدون ورسب المهملون. فإذا أكرمتهم تقول أكرمت المجتهدين ومررت بالمجتهدين. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون بالواو، لا يتخذ المؤمنون الكافرين بالياء. لماذا المؤمنون بالواو والكافرين بالياء؟ لا يتخذ المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وهكذا. لا بد أن تراعي ذلك في كلامك. لو قلت المهندسون بارعون، المهندسون بارعون مبتدأ وخبر مرفوعان، إذا نضع فيهما واوا، المهندسون بارعون. طيب أدخل كان المهندسون بارعين، أدخل إن المهندسون، جيد، إن المهندسين بارعون، أدخل ظننت المهندسين بارعين. الباب الرابع، فإذا علامة الرفع في جمع المذكر السالم الواو، وعلامة النصب والجر الياء، فكل علاماته فرعية. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المؤنث السالم، وهو معروف المختوم بألف وتاء زائدتين، كقولك المسلمات، المجتهدات، فاطمات، سيارات. تقول جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات. علامة الإعراب هي الذي يتغير بتغير الإعراب. هل نقول علامة الإعراب الألف في جمع المؤنث السالم؟ لا، باقية بلفظها في الرفع والنصب والجر، ما تصلح علامة. التاء أيضا ما تصلح علامة لأنها موجودة في الجميع بلفظ واحد. الذي تغير في الرفع الضمة، جاءت المعلمات، وفي النصب والجر الكسرة، أكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات. فنقول إن علامة الرفع في جمع المؤنث السالم الضمة، وعلامة النصب والجر الكسرة. فمهما رأيت جمع مؤنث سالما وفيه ضمة فحكمه الرفع، فإن لم تجد فيه ضمة فيه كسرة فتعلم أن حكمه ليس الرفع، إما النصب وإما الجر. تقول السيارات منطلقات، السيارات منطلقات، السيارات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منطلقات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا معلومة تافهة لكن قد تكون مهمة عند بعض الطلاب. السيارات ضمة، منطلقات ضمة وتنوين، يعني عندما نكتب السيارات ضمة واحدة، منطلقات ضمتين من ضم وتنوين. لماذا السيارات بلا تنوين؟ لأن فيه أل، فيه أل، أل لا تجامع التنوين، لو حذفت أل رجع التنوين سيارات، فإذا أتيت بأل لا يجتمع أل والتنوين السيارات. فلهذا بعض الطلاب للأسف يعني يكتب السيارات، ينطق السيارات ويضع ضمتين، لأنه لم يرعي ذلك أو لم يفهم ذلك. المهم السيارات منطلقات مبتدأ وخبر مرفوعان وعلامة الرفع فيهم الضمة. أدخل كانت السيارات منطلقات تن. طيب إن السيارات منطلقات ظننت السيارات منطلقات. قال تعالى خلق الله السماوات. خلق فعل ماض اسم الله فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. خلق الله السماوات مفعول به منصوب أو مجرور؟ منصوب. لماذا قال السماوات ما قال السماوات؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة وبالكسرة بالكسرة. خلق الله السماوات جمع مفعول به منصوب وعلام نصبه الكسرة. ثم قال خلق الله السماوات والأرض. الواو حرف عطف لا محل له من إعراب مبني على الفتح. الأرض معطوف على المفعول به، إذا منصوب مثله لأن المعطوف كالمعطوف عليه منصوب، لكن ما علامة نصبه؟ الأرض الفتحة، كل كلمة تعطيها حقها. الأرض ليس جمع مؤنث سالم، إذا تعطيها العلامة الأصلية. خلق الله السماوات والأرض نقول معطوف على السماوات أو معطوف على المفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. إذن فعلامة الرفع في جمع المؤنث السالم الضمة. علامة أصلية فرعية؟ الضمة للرفع أصلية فرعية؟ أصلية. وعلامة الجر الكسرة أصلية فرعية؟ أصلية. وعلامة الناصب الكسرة. كون الكسرة علامة للنصب أصلية فرعية؟ فرعية، هي أصلية مع الجر، لكن هنا كون الكسر علامة للنصب أصلية فرعية؟ فرعية. إذن فجمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف، المراد بالصرف هنا التنوين. الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. والأسماء الممنوعة من التنوين هي 11 اسما منعتها العرب من التنوين لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، فعاقبتها العرب بحرمانها من زينة الأسماء وهي التنوين. وليس الكلام على الممنوع من الصرف وحصره، هذا له باب مستقل في النحو، وإنما الكلام هنا الآن على كيفية إعرابه. لكن سنضطر أن نذكر بعض الأسماء الممنوعة من الصرف. من الأسماء الممنوعة من الصرف كل اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل. كل اسم على وزن مفاعل، مثل مساجد، منابر، منائر، مصانع، شوارع، جوامع، أو على مفاعيل مثل مصابيح، صواريخ، الله يستر، مناديل، لعنف المناديل، قناديل، عصافير، صواريخ. طيب من الأسماء الممنوعة من الصرف كل اسم على وزن الفعل، مثل يزيد، يزيد، يزيد هذا فعل أو اسم؟ الماء يزيد فعل، الأصل أنه فعل، ثم نقل من الفعلية فصار اسما لشخص، يزيد ابن أبي معاوية أو غيره، فهذا الاسم يشبه الفعل فلهذا لا ينون. أو أحمد، أحمد تقول أنا أحمد الله فعل مضارع، فإذا قلت جاء أحمد، إنسان اسمه أحمد، صار اسم يشبه الفعل. من الأسماء الممنوعة من الصرف الأعلام الأعجمية، الأسماء الأعجمية سوى الثلاثي، أي اسم أعجمي غير ثلاثي، مثل إسماعيل، إبراهيم، إسحاق، يوسف، وأكثر أسماء الأنبياء أعجمية، وأكثر أسماء الملائكة أعجمية. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف الأعلام المؤنثة سوى الثلاثي، أي علم مؤنث غير ثلاثي، مثل فاطمة وخديجة وزينب وسعاد، مثل مكة. عاد الكلام طويل هناك، لا لا لا علاقة لنا بذلك، الكلام الآن فقط على إعرابها. فهذه من الأسماء الممنوعة من الصرف. طيب كيف تعرب؟ يقولون جاء أحمد مبكرا وأكرمت أحمد اليوم وسلمت على أحمد اليوم، جاء أحمد اليوم أكرمت أحمد اليوم سلمت على أحمد اليوم. واضح أن الذي تغير في الرفع الضمة جاء أحمد، وفي النصب الفتحة أكرمت أحمد، وفي الجر الفتحة سلمت على أحمد، إلا أنه لا ينون، يعني ما تقول جاء أحمد كما تقول جاء محمد، لا ما تنون، تعرب تعرب لكن ما تنون. جاء أحمد بضمة واحدة، جاء فعل ماض، أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أكرمت أحمد، أكرمت فعل وفاعل، وأحمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سلمت على أحمد، سلمت فعل وفاعل على حرف جر، أحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف جر بالفتحة. إذن فعلامة الرفع في الممنوع من الصرف الضمة أصلية أو فرعية؟ أصلية. وعلامة النصب الفتحة وهي أصلية، وعلامة الجر الفتحة وهي فرعية. إذن الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجر. تقول هذه مساجد، هذه مبتدأ، مساجد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن تنون أو لا تنون؟ تقول هذه مساجد أو هذه مساجد؟ لا تنون، هذه مساجد. طيب صفها بالكثرة، هذه مساجد كثيرة، كثيرة، كثيرة النعت صفة لمساجد، والنعت كما سيأتي يتبع المنعوت في الإعراب، يعني نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة أصلية، ولكنه منون لأنه ليس الأسماء من معنى الصرف، كل كلمة تعطيها حقها. هذه مبتدأ، مساجد خبر مرفوع على مرفع الضمة لكن ما ينون، كثيرة نعت لمساجد مرفوع على مرفع الضمة. طيب بنيت مساجد، بنيت فعل وفاعل، مساجد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن ما ينون، ما تقول بنيت مساجدا، بنيت مساجدا، صفها بالكثرة، بنيت مساجد كثيرة، نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب صليت في مساجد، صليت فعل وفاعل، في حرف جر، مساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة، الفتحة لأنه من الصرف. طيب صفه بالكثرة أو صفها بالكثرة، صليت في مساجد كثيرة أم كثيرة؟ صليت في مساجد كثيرة لأنه نعت لمجرور أو لمنصوب، نعت لمجرور، إذن يكون النعت مجرورا، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة لأن علامتها أصلية، صليت في مساجد كثيرة. نعم. تقول صلى الله وسلم على محمد، على حرف جر، محمد اسم مجرور على مجره الكسرة، اعضف عليه إبراهيم، سلمت صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وإسماعيل وصالح وصالح وإسحاق ويعقوب وشعيب وشعيب، وهكذا تعطي كل كلمة حقها في الإعراب. فبذلك نكون قد انتهينا من الأبواب الخمسة التي تعرب بالعلامات الفرعية من الأسماء، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. يبقى لنا بابان من أبواب العلامات الفرعية، وهما من الأفعال المضارعة. الباب السادس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. ما المراد بالأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. كل فعل مضارع، لأن نعلم أن المعرب خاص بالمضارع، ماضي أمر لا يسميان من الأفعال الخمسة، لا بد فعل مضارع. كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون ويجلسون ويكرمون وينطلقون ويستخرجون ويكونون، أو ألف الاثنين كيذهبان وينطلقان ويستخرجان ويكونان، أو ياء المخاطبة كتذهبين وتنطلقين وتستخرجين وتكونين، نسميها أفعالا أو من الأفعال الخمسة. طيب كيف تعرب ونعرف أن الأفعال المضارعة يدخلها الرفع والنصب والجزم؟ نقول الرجال يذهبون اليوم، الرجال لن يذهبوا اليوم، الرجال لم يذهبوا اليوم، فعل مضارع سبق بناصب حكمه النصب، سبق بجازم حكمه الجزم، لم يسبق بناصب ولا بجازم حكمه الرفع. ما الذي تغير في الرجال يذهبون والرجال لن يذهبوا والرجال لم يذهبوا؟ هل الواو؟ ها نقول الأفعال الخمسة مثل جمع المذكر السالم؟ لا، هنا الواو ثابتة في الرفع والنصب والجزم، ما تصلح علامة إعراب، وإنما الذي تغير في الرفع ثبوت النون، وفي النصب والجر وفي النصب والجزم حذف النون. فنقول دليل الرفع، علامة الرفع التي تعلم وتدل على أن هذا المضارع مرفوع ثبوت النون، يذهبون. طيب، فإذا لم يكن هناك نون في الأفعال الخمسة نعلم أن حكمها ليس الرفع، النصب إن سبقت بناصب أو الجزم إن سبقت بجازم. إذن كل فعل من الأفعال الخمسة فيه نون مباشرة حكمه الرفع. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن يؤمنون، يقيمون، ينفقون، الأفعال الخمسة وفيها نون حكمها الرفع مباشرة، مباشرة دون تأمل. ولو تأملت لوجدت أنها لم تسبق لا بناصب ولا بجازم. ففعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا، الأفعال خمسة اتصلت بها والجماعة وما فيها نون إذا ليس مرفوعا منصوب أو مجزوم وقد سبق بناء بجازم لم، إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون. ولن تفعلوا، لن تفعلوا سبق بناصب إذن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. طب اتقوا فعل اتصل به الجماعة، هل هو مفعل خمسة؟ لا، لأنه فعل أمر وليس فعلا مضارع، هذا مبني، أفعال أمر مبنية. فهذا هو إعراب الأفعال الخمسة. تقول لا تلعبوا أم لا تلعبون؟ لا تلعبوا ولا تهملوا تجزم. نعم تجزم، هذه الأفعال الخمسة وهذا هو إعرابها. طيب، لو قلنا الرجلان يذهبان اليوم والرجلان لن يذهبا والرجلان لم يذهبا، ما علامة الرفع؟ ثبوت النون، لأن من أفعال خمسة تصل فيها ألف والاثنين وفي النصب والجزم حذف النون. لو قلت أنت تذهبين اليوم، أنت لن تذهبي اليوم، وأنت لم تذهبي اليوم، من الأفعال الخمسة لاتصاله بياء المخاطبة، في الرفع تثبت النون في النصب والجزم تحذف النون. طيب، لو قلنا المجتهدون يجتهدون دائما، المجتهدون يجتهدون دائما. طيب، المجتهدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو أم ثبوت النون؟ هل هو جمع مذكر سالم أم من أفعال الخمسة؟ جمع المذكر السالم، هذا من أبواب الأسماء، جمع المذكر السالم والمثنى هذه أسماء. وقد انتهينا في الضرورة الأولى من التفريق بين الاسم والفعل. الاسم يقبل أل مثلا، نقول المجتهدون في أل، المجتهدون إذا اسم، اسم يكون جمع مذكر سالم ولا فعل مضارع؟ جمع مذكر سالم يرفع بالواو، المجتهدون. طيب يجتهدون هذا فعل مضارع، إذن أفعال خمسة، يجتهدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. لماذا خالفنا بين علامات الإعراب في جمع مذكر السالم والأفعال الخمسة؟ لما قلنا وكررنا من أن علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب. ما الذي يتغير في جمع المذكر السالم المجتهدون؟ ها، اجعلها مرفوعة نجح المجتهدون، منصوبة أكرمت المجتهدين، النون موجودة المجتهدون المجتهدين أنه موجودة ما تسمى علامة إعراب الذي تغير الواو والياء نقول علامة الإعراب لكن في يجتهدون في الرفع تقول الطلاب يجتهدون في النصب لن يجتهدوا الواو موجودة في الحالتين ما تسمى علامة إعراب الذي اختلف النون فنقول علامة الإعراب هو الذي يتغير بتغير الإعراب فننتبه لذلك ومثل ذلك المثنى لو قلت الطالبان يجتهدان الطالبان اسم اسم مثنى مرفوع علامة رفع الألف يجتهدان فعل مضارع إذا مرفوع علامة رفع ثبوت النون فننتبه لذلك أيضا الباب السابع وهو الأخير في علامات الإعراب الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر يعني الذي آخر حرف من حروفه حرف علة وحروف العلة ثلاثة وهي الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي فعل مضارع مختوم بالواو مثل يدعو وينمو فعل مضارع مختوم بالياء مثل يقضي ويرمي ويهدي فعل مضارع مختوم بالألف مثل يرضى ويخشى ويسعى طيب كيف يكون إعرابها في الرفع والنصب والجزم هنا يحتاج إلى انتباه قليل تقول محمد يدعو إلى الخير في النصب محمد لن يدعو إلى الشر في الجزم محمد لم يدعو إلى الشر الذي تغير هو علامة الإعراب محمد مبتدأ يدعو هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع وعلامة الرفع الأصلية الواو هذا من جسم الكلمة هذا حرف أصلي في الكلمة نفسها ما يمكن يكون علامة إعراب مثل المجتهد نقول علامة الإعراب الدال لا علامة الإعراب تأتي بعد كلمة فعلامة الرفع في يدعو الضمة العلامة الأصلية والأصل يدعو مثل يكتب ويقتل يدعو إلا أن الضمة على الواو ثقيلة ف تخلصوا منها دفعا للثقل فسكنوا الواو فقالوا يدعو إذن علامة الإعراب الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل علامة الإعراب الضمة لأن الإعراب جلب الضمة المقدرة يعني المغطاة ما الذي غطاها السكون الذي جلب للتخلص من الثقل طيب وفي النصب محمد لن يدعو إلى الشر لن ناصب يدعو فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة لماذا ما صارت مقدرة لماذا ظهرت؟ لأن الفتحة خفيفة الفتحة خف الحركات اسم فتحة مجرد فتحة فم خلاف الضمة فتحتاج إلى أن تفتح الفم ثم تضم الشفتين فالضمة ثقيلة بخلاف الفتحة طيب وفي الجزم محمد لم يدعو إلى الشر محمد لم يدع علامة الجزم حذف الواو حذف حرف العلة، حذف حرف العلة إذا وقفت لم يدع، وإذا وصلت تحرك العين بحركتها، ما حركتها في يدعو ضم تبقى كما هي، ما لنا علاقة بالواو بالعين ولا بحركة العين، إحنا فقط نحذف الواو، لم يدعو إلى الشر. إذن علامة الرفع الضمة، وهي أصلية أو فرعية؟ أصلية وإن كانت مقدرة. وعلامة النصب الفتحة أصلية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، أصلية فرعية؟ فرعية، فيها علامة فرعية واحدة وهي علامة الجزم. وكذلك في المختوم بالياء محمد لن يرمي، أو محمد يرمي بالكرة، ومحمد لن يرمي بالكرة، ومحمد لم يرمي الكرة، محمد يرمي أي يرمي، فصارت الضمة ثقيلة على الياء فسكنت. إذن علامة الرفع ضمة مقدرة أصلية. محمد لن يرمي علامة النصب الفتحة، علامة أصلية. محمد لم يرمي بالكرة لم يرم، علامة الجزم حذف الياء حذف حرف العلة، علامة فرعية. وكذلك المختوم بالألف محمد يخشى ربه، محمد لن يخشى إلا ربه، محمد لم يخش إلا ربه. محمد يخشى فعل مضارع مرفوع مع علامة الرفع الأصلية الضمة، الضمة واقع على الألف لأن الإعراب جلب الضمة. والألف كما كررنا كثيرا ملازمة في العربية للسكون، فالآن في ضمة جلبها الإعراب وفيه سكون ملازم للألف، فالسكون غطى الضمة، هذا معنى مقدرة يعني موجودة لكن مغطاة. طيب محمد لن يخشى إلا ربه، لن ناصب ويخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الألف، آسف وعلامة نصبه الفتحة، فالألف عليها فتحة، لكن الألف لها خاصية تختلف حتى عن الواو والياء، وهي أنها ملازمة للسكون، فالسكون أيضا غطى الفتحة. محمد لم يخش إلا ربه، لم يخش مجزوم علامة الجزمة، حذف الألف حذف حرف العلة، علامة فرعية. إذن فالفعل المضارع المثل الآخر علامة الرفع الضمة أصلية، وعلامة النصب الفتحة أصلية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة فرعية. إذن ففيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجزم. بهذا نكون قد انتهينا من علامات الإعراب. الأكثر في الأسماء وفي الأفعال المضارعة هي العلامات الأصلية، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. وهناك سبعة أبواب انحصرت فيها علامات فرعية، خمسة في الأسماء واثنان في الفعل المضارع. يبقى لنا في هذا الباب المهم، باب الإعراب، مسألة سأزيدها لم يذكرها ابن أجر الروم لكنها مهمة، وهي طريقة إعراب الاسم وطريقة إعراب الفعل المضارع. عرفنا من قبل كيف نعرب ما قبل خط الإعراب وضبطناه وانتهينا منه. طيب بقي ما بعد خط الإعراب، الأسماء كيف نعربها، والفعل المضارع كيف نعربه، هذه المسألة إن شاء الله سنأتي عليها بعد الصلاة. هل هناك من سؤال نخدم به الدرس؟ تفضل. يقول الأفعال الخمسة سميت خمسة عن الأسماء الخمسة سميت خمسة لأنها خمسة، واضح. الأفعال الخمسة لماذا سميت الأفعال الخمسة بذلك؟ الأمر يحتاج إلى تعليل، أن ليس مهما للطالب أن يعرفه، لكن من أراد أن يعرفه الأدق أن يسمى الصيغ الخمس أو الأبنية الخمس. لكن سميت الأفعال الخمسة وهي اسمها صحيحة، لأنك إذا أسندت المضارع إلى الفعل إلى واو الجماعة خرجت بثلاث صيغ: يفعلون ويفعلان وتفعلين. ممتاز. يفعلون وتفعلون ويفعلين وتفعلين. لا آسف، إذا أسندته إلى واو الجماعة تخرج باثنين: يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون. وإذا أسندته إلى ألف الاثنين خرجت أيضا بصيغتين: يفعلان وتفعلان. وإذا أسندته إلى ياء المخاطبة ليس لك إلا تفعلان إلا تفعلين. فهذه خمس صيغ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في المجلس كم؟ الرابع من مجالس شرح الآج الرومية لابن آج الروم عليه رحمة الله، والكلام ما زال موصولا على القسم الثاني فيها، وهو قسم الإعراب. وانتهينا من شرح كلام ابن آج الروم، فقد تكلم على ثلاث مسائل: الأولى في تعريف المعرب والمبني، والثانية في أقسام الإعراب، والثالثة في علامات الإعراب. وقلنا في علامات الإعراب إن العلامات إما أصلية وهي الأكثر، وإما فرعية. فالفرعية منحصرة في كم باب؟ في سبعة أبواب: خمسة من الأسماء، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف، واثنان من الفعل المضارع وهما الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. الفعل المضارع المعتل الآخر مثل يدعو ويرمي ويخشى، فيرفع بالضمة ولكنها ضمة مقدرة، كقولك محمد يدعو إلى الخير، فالفعل مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة الرفع الضمة، فأصله يدعو ووقعت الضمة على الواو فصارت ثقيلة، فسكن الواو دفعا للثقل. فنقول علامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وكذلك في الياء كمحمد يرمي بالكرة، أصله يرمي فصارت الضمة عليها ثقيلة، فسكنت الياء دفعا للثقل، فعلامة الرفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وكذلك الألف محمد يخشى ربه، أيضا مرفوع بضمة مقدرة وقعت على الألف، والألف ساكنة، فسكون الألف الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. وفي النصب تقول محمد لن يدعو إلى الشر، ومحمد لن يرمي بالكرة، فينصب بفتحة ظاهرة لأن الفتحة خفيفة فظهرت، لأن الثقل إنما يمنع الضمة الثقيلة، وأما الفتحة فخفيفة فظهرت. وأما مع الألف محمد لن يخشى إلا ربه، فإن السكون الملازم للألف أيضا غطى الفتحة ومنعها من الظهور لأنه ملازم. وأما في الجزم فإنك تقول محمد لم يدع ولم يخش ولم يرم، فتحذف حرف العلة، فنقول علامة الجزم حذف حرف العلة الواو والألف والياء. فإذا أردت أن تصل فإنك تحرك الحرف الذي قبل حرف العلة بحركته السابقة التي كانت في المضارع، يدعو الواو مضمومة تقول لم يدعو إلى الشر، يرمي الميم مكسورة لم يرمي بالكرة، يخشى الشين مفتوحة لم يخشى إلا الله. نحن فقط نحذف حرف العلة وما قبله لا علاقة لنا به. نضيف على ما قاله ابن أجرم في هذا القسم المهم الكلام على طريقة إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع. نبدأ بالفعل المضارع. الفعل المضارع لإعرابه ثلاثة أقسام، بل لإعرابه ثلاثة أركان. الأول أن تذكر نوعه فتقول فعل مضارع، والركن الثاني أن تذكر حكمه الإعرابي، هل هو الرفع أم النصب أم الجزم. والركن الثالث أن تذكر حركته، الحركة التي في آخره. فهنا يأتي الفرق بين الفعل المضارع المعرب والفعل المضارع المبني. هنا يأتي الفرق بين الفعل المضارع المعرب والفعل المضارع المبني. فإذا طبقت هذه الأركان على الفعل المضارع المعرب فإنك تقول في نحو محمد يذهب اليوم، يذهب فعل مضارع هذا بيان النوع. طيب، وبيان الحكم الإعرابي، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. حكمه الإعرابي الرفع، وهو مبني أو معرب؟ ها، معرب. يذهب اجتمع فيه أمران، حكمه الرفع وهو معرب. تجمع هذين الأمرين بقولك مرفوع، فعل مضارع مرفوع. مرفوع هذا مصطلح ليس حكما، الحكم الرفع، لكن مرفوع مصطلح. ما معنى مصطلح؟ يعني يدل على أشياء كثيرة تختصرها بقولك مرفوع. فمرفوع يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع، ويدل على أن الكلمة معربة. فعل مضارع مرفوع. طيب، والحركة هنا علامة إعراب، فتقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فإذا قلت محمد لن يذهب اليوم، فلن حرف نصب، ويذهب بين نوعه فعل مضارع، بين حكمه الإعرابي حكمه النصب وهو معرب فتقول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وإذا قلت محمد لم يذهب، فلم حرف جزم، يذهب فعل مضارع هذا نوعه مجزوم، هذا بيان لحكمه الإعرابي، فحكمه الجزم وهو معرب فتقول مجزوم، وعلامة جزمه السكون. طيب، ومع المبني في مثل لا تذهبن، لا ناهية جازمة، وتذهب في تذهبن هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، وحكمه الإعرابي وقع بعد جازم، فحكمه الإعرابي الجزم. إذن فحكمه الجزم وهو مبني، حكمه الجزم وهو مبني، فتقول في بيان نوعه فعل مضارع. ماذا تقول في بيان حكمه الإعرابي؟ تقول في محل جزم، في محل جزم، ما تقول مجزوم، في محل جزم هذا مصطلح يدل على أن الحكم الجزم والفعل مبني. أما مجزوم فهذه تقال مع المعرب، يعني أن الحكم الجزم وهو معرب. ولو قلت هل تلعبن، هل حرف استفهام وتلعب فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه حكمه الرفع وهو مبني أو معرب؟ مبني. إذن حكمه الرفع وهو مبني، نقول في محل رفع، ما نقول مرفوع، في محل رفع مبني على الفتح. إذن فالفرق بين المعرب والمبني من حيث طريقة الإعراب فرق سهل وواضح. المعرب تقول معه مرفوع منصوب مجرور مجزوم، المبني تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. إذا قلت مرفوع يعني أن حكمه الرفع وهو معرب، وإذا قلت في محل رافع يعني حكمه الرفع وهو مبني. فإذا قلت مثلا هند تدرس باجتهاد، تدرس هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب الطالبات يدرسن باجتهاد، فعل مضارع اتفقت به النسوة، والفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فحكمه الرفع وهو مبني. نقول فعل مضارع ماذا؟ في محل جزم مبني على السكون، وهكذا. وكذلك الأسماء في إعرابها، فالاسم المعرب تقول مرفوع منصوب مجرور، والمضارع آسف، والاسم المبني تقول في محل، في محل رفع في محل نصب في محل جر. فإذا قلت جاء محمد، فمحمد فاعل، حكمه الرفع وهو معرب، تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن لو قلت ذهبت، فالفاعل التاء والتاء ضمير مبني، أعرب التاء، تقول فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب لو قلت أكرمت خالدا، أعرب خالدا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. لماذا منصوب؟ حكمه النصب وهو معرب، لكن لو قلت أكرمتك، أعرب الكاف في أكرمتك مفعول به منصوب وفي محل نصب، مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. طيب سلمت على خالد، خالد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن سلمت عليك الكاف تقول ضمير مجرور في محل جر، في محل جر مبني على الفتح. لو قلت زيد مجتهد، فزيد مبتدأ مرفوع أو في محل رفع مرفوع، ومجتهد خبر مرفوع. طيب لو قلت أنا مجتهد، أنا مبتدأ مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع لأنه ضمير مبني. طيب لو قلت هذا مجتهد، فهذا ما إعراب هذا؟ نوعه، لكن إعرابه مبتدأ مرفوع في محل رفع، مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. طيب جاء المجتهد، المجتهد فاعل مرفوع على رفع الضمة. طيب جاء الذي يجتهد، ما إعراب الذي؟ فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب لو قلت مثلا سيبويه عالم عظيم، سيبويه مبتدأ مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الكسر. طيب أحب سيبويه، أحب فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره أنا، وسيبويه المحبوب مفعول به، ما باله؟ في محل نصب، معناه في محل نصب. طيب أعرب لي سلمت على سيبويه على حرف جر، وسيبويه اسم هو يعرب، اسم مجرور أو في محل جر، مبني أو معرب سيبويه؟ ما حضرت الدرس الأمس؟ في أمور لابد أن تحفظ، منها الأسماء المبنية لابد أن تحفظها. فالاسم المختوم بويه دائما مبني على الكسر، فعرف علمنا أنه مبني فنقول على حرف جر وسيبويه اسم، ما نقول مجرور، نقول في محل جر مبني على الكسر. نعم. طيب لو قلنا مثلا أسكت سكوتا، سكوتا مفعول مطلق لأنه المصدر منصوب بعد فعله كما سيأتي. سكوتا، أسكت سكوتا أو سكوتا مفعول مطلق منصوب في محل نصب منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب لو قلت صح، صح بمعنى سكوتا، إعرابه مفعول مطلق، إعرابه مفعول مطلق لأن صح بمعنى سكوتا، لكن صح مفعول مطلق منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على السكون إن قلت صح، وإن قلت صح مبني على الكسر، وهكذا. فالفرق بين المعرب في الأسماء والمضارع والمبني في الأسماء والمضارع أن المعرب تقول في إعرابه مرفوع منصوب مجرور مجزوم، والمبني تقول في إعرابه في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. طيب، الركن الأول في الإعراب دائما كما رأيتم هو بيان النوع، هو بيان النوع. تقول فعل مضارع أو فعل أمر أو فعل ماضي أو حرف كذا، دائما تبدأ الإعراب ببيان نوع الكلمة إلا مع الأسماء. الاسم لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، وقع في أي مكان في الجملة، وقع في أي مكان في الجملة، تبين موقعه في الجملة. فلو قلت مثلا الخائف زيد، الخائف اسم، لكن لو قلت أعرب الخائف زيد، فالخائف تقول مبتدأ لأنه اسم وقع في ابتداء الجملة، تبين موقعه لي في الجملة، الخائف مبتدأ، ما في داعي أن تقول اسم أو تقول معرف بأن أو تقول اسم فاعل، مع أن هذا كله صحيح، لكن ليس هذا إعرابا، هذا لو قلته زيادة في الإعراب، لكن ليس إعرابا. الإعراب أن تقول مبتدأ، هذا الإعراب أن تقول مبتدأ وتكمل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، لو قلت زيد الخائف، فالخائف هنا أين وقع في الجملة؟ وقع بحيث يخبر به عن زيد، أخبرنا عن زيد بأنه خائف، إذن في أي مكان وقع في الجملة وقع خبرا للمبتدأ، فنقول خبر في الإعراب. طيب، لو قلت جاء الخائف، الخائف هذا اسم، أين وقع في الجملة؟ وقع بحيث يدل على الفاعل، وقع هنا في هذه الجملة بحيث يدل على الفاعل، يعني على الجائي، فنقول في إعرابه فاعل. فإذا قلت هدأت الخائف، وقع في الجملة بحيث يدل على المفعول به، على المهدأ، على الذي وقع الفعل عليه، فنقول مفعول به، تبين موقعه في الجملة في أي مكان وقع في الجملة. لو قلت جاء محمد خائفا، خائفا هذا اسم، وقع في الجملة بحيث يدل على حالة محمد وقت المجيء، فنقول حال، وهكذا. إذن فالاسم عند إعرابه لا داعي لبيان نوعه، وإنما الواجب في إعرابه أن تبين موقعه في الجملة. لو شئت أن تبين النوع هذا ليس خطأ، لكنه ليس إعرابا، وجرت عادة كثير من المعربين أنهم يبينون النوع مع المبني، يبينون نوعه مع المبني، هذا فقط مجرد عادة لكن ليس إعرابا. لو قلت مثلا جاء محمد، محمد فاعل مرفوع علامة في الضمة، لو قلت جاء هذا، أعرب هذا، إعرابه فاعل في محل رفع مبني على السكون، هذا الإعراب. فلو قلت اسم إشارة صحيح لكن زيادة، اسم إشارة للمفرد، هذا كله زيادة، وهم إنما يفعلون ذلك، يعني تقول اسم إشارة لكي ينتبه إلى أنه مبني فيعربه إعراب المبني، يقول جئت، جئت فاعل مباشر، أدخل في الإعراب فاعل في محل رفع مبني على الضم. يقول بعض المعربين جئت التاء ضمير متكلم أو ضمير متصل، لا بأس، يعني انتبه أنه مبني فأعربه إعراب المبني، لا بأس بذلك. ننبه إلى أن هذه الأركان، أركان الإعراب الثلاث التي رأيتموها، لا يجب فيها الترتيب، يجوز أن تقدم بعضها على بعض لا بأس، وإنما المطلوب أن تأتي بها كاملة مستوفاة. يعني لو قلت مثلا جاء محمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، أو محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة فاعل، أو لأنه فاعل، أو مرفوع فاعل وعلامة رفعه الضمة، كل هذا صحيح لا إشكال في ذلك. أو لو قلت مثلا في جئت التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم، أو تقول التاء في محل رفع فاعل مبني على الضم، أو تقول مبني على الضم في محل رفع فاعل، لا بأس بذلك كله. فإذا فهمت ذلك، فإذا فهمت ذلك علمت أن الضبط الصحيح لكلمة فاعل لو أخرته لكنت تقول ها في محل رفع فاعل، أو فاعل في محل رفع، في محل رفع هذا ركن، فاعل هذا ركن، وليس الضابط كما قد يفهم في محل رفع فاعل، لا في محل رفع فاعل، أو فاعل في محل رفع هذا ركن وهذا ركن. طيب، فإذا انتهينا من القسم الثاني بحمد الله، نريد أن نأخذ بعض التمرينات. طيب، قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أوحينا، أوحى فعل ماض فهو مبني، ونا من يعربنا، أوحينا نافع إلى الله عز وجل الموحي، فما إعرابها؟ فاعل. ماذا هناك؟ حدث هجوم، ننتظر بس حتى هذه الورقة وزعناها بالأمس يا إخوان، لهذه غدا، هذه غدا، أما التي وزعناها بالأمس وهي تمرينات على باب الإعراب، هذه وزعناها بالأمس. بالأمس وزعنا تمرينات على باب الكلام وهذه أجبنا عنها، وزعنا أيضا ورقة ثانية تمرينات على باب الإعراب، نعم تمرينات على باب الإعراب، هذه التي سنجيب عنها بعد قليل، لكن في تمرينات عندي قبلها، قبل أن نصل إليها تمرينات سريعة. طيب، أوحينا إلى إبراهيم، أوحى فعل ماض فهو مبني، ونا هذا فاعل، أعرب فاعل، نا فاعل مرفوع في محل رفع، ما في محل رفع عليه ضمير مبني، مبني على السكون. أوحينا إلى حرف جر مبني على السكون، بقي ركن، أركان ثلاثة، بقي حكم الإعرابي، ما حكم الإعرابي؟ لا، هذه حركة البناء، الحكم من الإعراب الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم أو لا محل له من الإعراب. إذن نقول حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أوحينا إلى إبراهيم، ها أعرف إبراهيم اسم في محل جر، يعني مبني ومعرب إبراهيم. من أي المبنيات؟ حفظت المبنيات؟ ها؟ الإبراهيم من أي المبنيات؟ الأسماء كلها مبنية؟ طيب ضمير، اسم إشارة، اسم موصول، اسم استفهام، اسم شرط، اسم فعل، هذه مركبة خاصة معه. لماذا مبني؟ ليس من المبنيات. رحيم ليس من المبنيات فهو معرف. فنقول اسم مجرور أو في محل جر، اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل جاره، نبه الجار لا يرد أن يتنبه. سنسألك وإسماعيل أعرب الواو، حرف ماذا؟ عطف، مبني على، مبني على الفتح، ما حكمه الإعرابي؟ الحرف ما حكمه الإعرابي؟ ها، لا محل له من الإعراب. الحروف كلها لا محل لها من الإعراب، لا بد من التمرين. وإسماعيل أعرب إسماعيل، إبراهيم وإسماعيل أيه، معطوف على إبراهيم، مرفوع منصوب مجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة. طيب جاره، قال تعالى قد أفلح المؤمنون، أعرب قد، حرف تحقيق مبني على السكون، إعراب حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب أنه حرف. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، الحرف الماضي الأمر لا محل له من إعراب. المؤمنون قد أفلح المؤمنون فاعل مرفوع في محل رفع، مرفوع لأنه معرب، مرفوع علامة رفعه الواو. طيب أحسنت. طيب الورقة التمرينات. طيب زارني خالد، هذه الأمثلة السابقة التي تكلمنا عليها في باب الكلام والكلمة. زارني خالد، زار معرب أو مبني؟ مبني لأنه ماض. طيب حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب. طيب نون الوقاية معرب أو مبني؟ مبني لأنه حرف، حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب. ياء المتكلم معرب أو مبني؟ مبني لأنه حر، لأنه ضمير. طيب ما إعرابه؟ ما حكمه الإعرابي؟ زارني خالد، زارني ياء المتكلم أنا، أنا ما علاقتي بالزيارة؟ زائر أو مزور؟ فاعل أو مفعول؟ إذا ما إعراب ياء المتكلم؟ مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب ما نقول منصوب؟ لأنه مبني. زارني خالد، خالد معرب أو مبني؟ معرب. ما حكمه الإعرابي؟ فاعل، خالد هو الزائر، فاعل مرفوع أو في محل رافع؟ مرفوع على مترفع الضمة. طيب لا تهمل دروسك، لا مبني أو معرب؟ مبني، لأنه حرف، حرف نهي وجزم، نهي وجزم. طيب حكمه الإعرابي؟ لا محل له إعراب لأنه حرف. تهمل هذا فعل مضارع ومسبوق بجازم، حكمه الجزم، لكن مجزومه في محل جزم، مجزوم على مجزمه السكون. لا تهمل دروسك، الدروس فاعل أو مفعول؟ مهمل أو مهملة؟ مهملة. إذا فاعل أو مفعول؟ مفعول، والفاعل مستتقدره أنت. ما إعراب دروس؟ مفعول به. طيب منصوب في محل ناصب؟ معرب أو مبني؟ معرب. إذا منصوب علامة نصب الفتحة. طيب دروسك، هنا سننبه إلى أمر سننبه عليه مرة ثانية وثالثة حتى يأتي محل شرحه. دروسك، دروس اسم، دروس اسم، والكاف ضمير، اسم ضمير. القاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. تذكرون في أنواع الإعراب ثلاثة أنواع: سهل ومنضبط ومشكل. سهل ما قبل خط الإعراب، منضبط نقول له ضوابط، لو جمعتها وحرصت عليها وراجعتها ستتقن الإعراب، هذا من ضوابط الإعراب، هذا من ضوابط الإعراب. أجعل لك مثلا دفتر صغير أو ورقة تجمع فيها هذه الضوابط: كل اسم اتصل به ضمير فهما مضاف أو مضاف إليه. أي اسم، اسم ليس فعل أو حرف، كل اسم اتصل به ضمير فهما مضاف أو مضاف إليه. كتابك أو كتابه أو كتابي أو كتابها أو كتابهم أو كتابهن أو كتابكما أو سيارته، مسجدنا، ربنا، إلهنا، نفسه. أي اسم اتصل بضمير مضاف مضاف إليه. فإذا عرفت ذلك فدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، حكمه الجر، مضاف إليه مجرور أو في محل جر؟ مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. طيب هل أتى حديث الغاشية؟ هل معرب أو مبني؟ مبني لأنه حرف. طيب حكمه الإعرابي؟ ليس له محل من الإعراب لأنه حرف. ما نعرب إعرابا كاملا؟ هل وقفنا هنا؟ تفضل. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب، هذا إعراب هل في كل مكان. هل، هل أتى، أتى نعود من هنا، أعرف أتى فعل ماض معرب مبني؟ مبني. ما حكمه الإعرابي؟ لا محل له من إعراب. إذن نقول في إعراب أتى فعل ماض مبني لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح المقدر كما سيأتي. طيب هل أتى حديث الغاشية؟ الإيش؟ لا، هل أتى، هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم، هل أتاك حديث الغاشية؟ أتى أعربناها. هل أتاك الحديث لمحمد عليه الصلاة والسلام حديث الغاشية؟ من الآتي والمأتي إليه؟ الآتي الفاعل والمأتي إليه المفعول. من آتي؟ حديث الغاشية. طيب والمأتي إليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام المعبر عنه بالكاف. إذا ما إعراب الكاف؟ أيه؟ ضمير. نوعه ضمير لكن إعرابه؟ لا لا، إعرابه مقدمة طويلة وعريضة وشرح وتفسير ثم ما إعراب الكاف يا أخوان؟ فول به، فول به. أليس الكاف تعود للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الآتي ولا المأتي إليه؟ إذا مفعول به، الكاف مفعول به لكن منصوب أو في محل نصب؟ في محل نصب لأنه مبني على الفتح. هل أتاك حديث الغاشية؟ حديث اسم لكن إعرابه ما الآتي؟ ما الذي أتى؟ إذن ما إعراب الحديث؟ فاعل، هو الذي أتى. إذا حديث فاعل مرفوع علامة رفع الضمة هو مضاف، والغاشية مضاف إليه. طيب ليس، ها أعرب ليس. ليس فعل ماضي، فعل ماض يعرب مثل دخل أو خرج. إذن فعل ماض لا محل له إعراب، مبني على الفتح. طب أعرب إن، أعرب إن، بس أنت ما حفظت المبنيات إذن لن تعرب. أعرب ما تبي فهم، هذا يقول احفظ، لابد تحفظها لكي تفهمها. أعرب إن، شوف حرف يعرف أنها حرف، حرف يعني مبني، حرف يعني لا محل له من الإعراب. هذه معلومات لابد أن تضبطها قبل أن تدخل في مشاكل الإعراب ومشاكل النحو. هل عندما نقول أصول، هذه أصول لابد أن تضبطها قبل أن تدخل بالتفاصيل والفروع. طيب إن حرف، إذن ما إعرابه؟ هذا حرف توكيد ينصب اسمه رفع خبره، لا محل له من الإعراب، كل الحروف ما لا محل من الإعراب مبني على الفتح. إن أحسنت. طيب اقرأ، اقرأ يا أخي انتبهوا معنا، اقرأ أعرب هو فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب اقرأ باسم ربك، اقرأ الباء في باسمي حرف جر مبني على بي باسمي مبني على الكسر، الكسر محله من الإعراب؟ لا محل من الإعراب. باسمي، اسمي اسم المجرور بالباء على مجرة الكسرة. باسم ربك اسم مضاف، والرب مضاف إليه، رب اسم اتصل بالكاف، ربك إذن فهما مضاف ومضاف إليه، فرب مضاف إليه والكاف مضاف إليه في محل جر مبني على الفتح. طيب والفاعل مستتر وجوب تقديره أنت. طيب والليل إذا يغشى زميله، ومن يعرب والليل إذا يغشى؟ من يعرب؟ من يعرب؟ تفضل. الواو هذا حرف جر وقسم، نوع قسم معناه قسم وعمله الجر. إذن حرف يعرب إعراب حروف، كمل إعرابه. حرف جر وقسم مبني على الفتح، طيب محله من الإعراب؟ لا محل من الإعراب. الليلي اسم مجرور بالواو على مجرة الكسرة. والليل إذا، إذا هذا ظرف، ظرف زمان أو مكان، عرفنا من قبل أنه اسم، إذا لا بد أن نعرفه إعراب الأسماء، وإعرابه ظرف. والليل إذا يعني وقت، يعرب بالليل وقت غشيانه وقتها، فهو ظرف زمان أو مكان زمان. وظرف الزمان ما حكمه الإعرابي؟ النصب أو الرفع أو الجر؟ النصب، لكن نقول منصوبه في محل نصب، في محل نصب لأنه مبني على السكون. نجمع كل هذا الكلام ونقول إذا ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، هذا إعراب إذا في كل مكان، إعراب إذا في كل مكان. إذا طلعت الشمس أزورك، نفس الإعراب، ظرف زمان في محل نصب لأنه مبني على السكون. يغشى فعل مضارع لا مسبق ناصب ولا مجازم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب لعل هذا يكفي إن شاء الله. هل هناك من سؤال يتعلق بباب الإعراب؟ لا تتصوروا يا إخوان، لا تتصوروا أنكم في أيام قليلة، في 4 أيام ستتقنون النحو، لكي يعني لا نخدعكم أو نخادع أنفسنا. ما يمكن أن نتقن علم في 4 أيام، وليس الغرض من الدورة أو من الشرح أن تتقن النحو في 4 أيام، وإنما الغرض أن تعرف مبادئ هذا العلم، والغرض أن تؤمن وتقتنع بأنك قادر على فهم النحو، وهذا أمر مهم جدا. إذا اقتنعت بأنك يمكن أن تفهم النحو عندما تسمع مثل هذا الشرح السريع، المسألة تحتاج إلى يعني مزيد تأمل، مزيد تمرين، مزيد مراجعة، فتتقن النحو إن شاء الله، فيدفعك ذلك إلى أن تستمع إلى الشرح مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة كما قلنا في طريقة دراسة النحو، حتى تفهم هذه المبادئ وتتقنها. وإذا فهمتها وأتقنتها بإذن الله تكون قد فهمت النحو وانتهيت من هذه المرحلة. وقلنا من قبل في الشرح الأول، أول مرة تسمع الشرح ربما تفهم 20 أو 30% على اختلاف الطلاب، فلا تتوقع أنك بعد الدورة ستقن النحو. لابد أن تأخذ مثلا نسخة من الدورة وتستمع مرة ثانية وثالثة ورابعة لكي لا تضيع عليك الفرصة. إذا استمعت استماع الأول فأعد الاستماعات عدة مرات حتى تتقن هذا الشرح المختصر، وتعرف هذه المبادئ، وتتقن يعني أهم خطوط الإعراب، لكي تستطيع بعد ذلك أن تسير في هذا العلم، ولا يكون آخر عهدك بالدورة عندما ننتهي، فلن تستفيد كثيرا. يعني بعض الطلاب الآن في أثناء الشرح يجد أنه يعني فاهم وماشي وأموره تمام، لكن بعد مدة يعني يجد أنه نسي كثيرا ولم يتقن. هذا شيء معتاد، لأنك لم تثبت المعلومات. المعلومات لابد أن تثبتها في ذهنك، ثبتها بالتكرار بالتمرين عليها حتى تثبت، لكن إن تركتها ستدخل قليلا ثم تخرج. طيب نعم، السؤال نعم، الإعراب المشكل الذي ليس له ضابط، وإنما لابد أن تتأمل في المعنى. في مشكلات إعراب القرآن، مشكلات إعراب القرآن يختلف العلماء فيها، بعضهم يقول حال، بعضهم يقول تمييز، بعضهم يقول، على حسب اختلاف المعنى الدقيق الذي يفهمه كل معلم. لكن الإعراب المنضبط هو الإعراب له ضابط، الضوابط يعني متعددة، لكن يمكن أن تجمع أهمها في صفحتين 3 صفحات فتراجعها مرة من بعد مرة. تفضل يا أخي. نعم، لأن كلمة طالب مصروفة وممنوعة من الصرف، الممنوع من الصرف 11 اسما تدرس في باب الممنوع من الصرف، كلمة طالب ليس منها. فعلى ذلك إذا وقفت بالسكون سلمت على طالب، وإذا وصلت تجر وتنون سلمت على طالب. نعم، سؤال، ارفع صوتك. كلمة حرف مذكر، إذا نطقتها تقول حرف كبير، حرف صغير، حرف مهم. لكن إذا أردت نفس الحرف مثل كلمة قد، فحينئذ لك أن تعامله معاملة المذكر على أنه حرف، ولك أن تعامله معاملة المؤنث على أنه كلمة في المعاملة. لكن إذا قلت كلمة حرف، هذه كلمة حرف مذكر، تقول مثلا قد مبنية، أو قد مبني، يعني قد مبنية تريد كلمة مبنية، قد مبني يعني حرف مبني. نعم. سؤال أخير بس نعطي مجالا للذين لم يسألوا. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. يقول مثلا كلمة إن، الأفضل أن نقول حرف توكيد أم نقول أداة توكيد؟ نعم، الأدق في الإعراب والأحسن أن تقول حرف توكيد، لأن الأداة كلمة عامة تشمل أسماء والأفعال والحروف، فتستعمل عند إرادة العموم أو تستعمل في كلمات مختلف فيها، هل هي حرف أو فعل أو، فيقال أداة الخروج من الخلاف. لكن المتفق عليه الأدق أن تقول حرف لكي يتبين أنه حرف، تقول حرف وتوكيد. ولو قلت أداة توكيد فليس خطأ، لأن التوكيد له حروف وله أسماء، فتقول أداة تشمل الجميع. لكن إذا أردت واحدة منها تبين هل هي حرف أو اسم. نعم نعم. نقول يعني لا يمكن أن تضبط وتحصر المعربات وتحصر المبنيات من طريق الإعراب، من طريق التعريف، لا يمكن أن تحصرها من طريق التعريف، وإنما تحصرها من طريق العد. نعم، الحصر إنما يكون من طريق العد، أما التعريف هو وصف ظاهر، هو وصف ظاهر. يعني لو قلت مثلا عرف مثلا عرف المصريين، تقول المصري هو المثل الذي مولد من أب وأم مصريين مثلا، أو من أب مصري، هذا صفة وتعريف عام، لكن لا تحصل لي، ما تستطيع أن تحصل المصريين. لو قلت لك مثلا أسماء الإشارة أو الضمائر، عرف الضمائر، كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا مجرد تعريف. لكن لو أردت أن تحصرها تقول لا، الضمائر إما متصلة وهي تسعة وتعدها واحدا واحدا، أو منفصلة وهي للرفع كذا وكذا وللنصب كذا وكذا. فالحصر إنما يكون بالعد. نعم. طيب، نكتفي بذلك لننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الآج الرومية، وهو القسم الذي تكلم فيه ابن آج الروم على الأفعال، على الأفعال. انتهينا، خلاص قرأناه انتهينا. نعم، القسم الثالث في الآج الرومية تكلم فيه ابن آج الروم رحمه الله على الأفعال، وسيذكر في هذا القسم مسألتين. الأولى أنواع الأفعال، والثانية حكم كل فعل، حكم كل فعل. فبدأ بالمسألة الأولى وهي أنواع الأفعال، فقال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. ذكر رحمه الله أن الأفعال في قسمتها المشهورة ثلاثة أقسام: الأول الفعل الماضي، والثاني الفعل المضارع، والثالث فعل الأمر. فالفعل الماضي كضرب، والمضارع كيضرب، والأمر كاضرب. وقد ذكرنا في تقسيم الكلمة كيف تميز الفعل الماضي عن غيره، والفعل المضارع عن غيره، وفعل الأمر عن غيره. السؤال هنا: هذا التقسيم، تقسيم الأفعال إلى ماض ومضارع وأمر، بالنسبة إلى ماذا؟ من حيث ماذا؟ الجواب: من حيث الصيغة. هذا تقسيم للفعل من حيث الصيغة، فالفعل من حيث الصيغة إما أن يكون على فعل ويسمى الماضي، وإما على يفعل ويسمى المضارع، وإما على افعل ويسمى الأمر. فالماضي وهو الذي على فعل أغلب ما يكون في الزمن الماضي، كذهبت بالأمس إلى المدرسة، قد يكون في الزمن المستقبل كقوله تعالى أتى أمر الله، أي سيأتي. والقسم الثاني المضارع وهو الذي على صيغة يفعل، الأصل فيه أنه يكون في زمن الحال، يعني في زمن التكلم، كأن أقول أنا أشرح لكم يعني الآن، وقد يكون في المستقبل نحو سأشرح لكم أو سوف أزورك، وقد يكون في الزمن الماضي كقولك لم أذهب إلى زيد، يعني لم أذهب في الماضي. والقسم الثالث فعل الأمر وهو الذي على صيغة افعل، ولا يكون إلا في زمن الاستقبال، اذهب يعني في المستقبل. فهذه هي أنواع الفعل في قسمته المشهورة. طيب، ثم بدأ ابن أجرم رحمه الله ببيان حكم كل قسم من هذه الأقسام مبتدئا بالفعل الماضي، فقال: طبعا فيه تقسيمات كثيرة، بس هذا التقسيم المشهور أذن. طيب، فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. بين حكم الفعل الماضي بقوله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الماضي يعني الفعل الماضي، ما حكمه؟ يقول مفتوح أبدا، مفتوح، لم يقل منصوب، قال مفتوح. مفتوح مأخوذة من الفتح، والفتح حركة المبني على الفتح، بخلاف المنصوب. المنصوب يعني أنه معرب وحكمه النصب، ما قال منصوب. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.